طب فنه اللي بنوصفه في المسلسل واللي بنوصف ردود فعل هذا الفن لدى الجمهور انه فن عظيم وغير مسبوق والى اخره، الناس سمعت هذا الفن قبل كده؟ فاكتشفت ان المكتبة الاذاعية ليس فيها الا اغنيتين او ثلاثة بصوت سيد درويش، وطبعا من اغاني اسطوانات قديمة الصوت فيها مش واضح كويس. فقلت لا، انا بشوف انه رسالة هذا المسلسل ان يقدم فن سيد درويش اولا قبل ان يقدم قصة حياته، لان احنا بندرس قصة حياته لكي نتذوق فنه العظيم الذي اكسبه هذا الخلود حتى الان. دورت مين حافظ اغاني سيد درويش، ففي فنان جابهولي الاستاذ زكريا الحجاوي اسمه محمد الدبس، حافظ نوت سيد درويش كلها. فقلنا له من فضلك اكتب النوت عشان الفرق الموسيقية تعزف هذه النوت وتحفظ الكورال الاغاني بتاعت سيد درويش، خصوصا اغاني المجاميع زي الشيالين، زي لحن السقايين، زي لحن اقرأ يا شيخ قفاع للحان المسرحية اللي كانت على المسرح، ونجيب مطربين يؤدوا الحان سيد درويش، منهم طبعا بالاساس كما اشرت اسماعيل شبانة لانه كان يمثل دور سيد درويش غناء الى جانب صلاح منصور تمثيلا، لكن الاغاني اللي غناها المطربين لسيد درويش جبناهم، اشتركت معانا هدى سلطان، اشترك معانا محمد رشدي، اشترك معانا عبد اللطيف التلباني الى جانب كتير من الناس الفنانين. المهم عملنا 25 اغنية تتراوح مدتها بين 3 دقائق الاغنية وخمس دقائق لكي نقدم للناس طعم فن سيد درويش. وانا بعتبر ان هذا المسلسل بهذا الشكل يعتبر مسلسل درامي وثائقي، لانه قدم لاول مرة الحان سيد درويش قبل ان يغنيها بسنوات طويلة جدا حفيده ايمان البحر درويش. بلادنا ما هوش بإيدنا، تلوم عليا ازاي يا سيدي، بلادنا ما هوش بإيدنا، قولي عن أشياء تفتنا وبعدها بقالوم عليا. فينا حاسد ايدك في ايدي وقومي جاهد، بدل ما يشمت فينا حاسد ايدك في ايدي وقومي جاهد، واحنا نبقى الكل واحد والايادي تكون قويه. مصر يا